قال وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حرب أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند عفان بن عفان فاختصم إليه نفع من زهينة ونفع من بني الحارث بن الخزرج. لاحظوا يا إخوان هذه صورة جديدة. اختصم اثنان من قبيلتين متباعدتين جهينة وبني الحارث. فهمنا الصورة هذه الآن؟ اختصم اثنان من قبيلتين متغايرتين، واحد من جهينة وواحد من بني الحارث، فإيش اختصموا؟ نعم. وكان امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث. امرأة من جهينة زوجها من بني الحارث، يبقى الزوجة تجتمع مع الزوج في عصبة ولا كل من الزوجين عصبة مستقلة؟ كل من هذا من جهينة وعند جهينة ليش خبر اليقين، وهذا من بني الحارث. إذا الزوجة والزوج لا يرتبطان بعصبة عمومة بني عمومة أقارب، لا، ليس بين الزوجين في العصبة ارتباط. نعم. وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن خزرج يقال له إبراهيم بن بليد، فماتت المرأة وتركت مالا ومواليا. المرأة من جهينة والرجل من بني ليش الحارث، المرأة كانت اعتقت عبدا فماتت المرأة وعندها مال ولها ولاء الموالي الذين اعتقتهم. فهمنا الصورة هذه يا جماعة؟ خطوة خطوة، امرأة من جهينة ورجل من بني الحارث زوجان، الزوجة اعتقت رقاب ولها ولاء مواليها فماتت وتركت مالا وولاء مواليها. نعم. فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها. حينما ماتت الزوجة من يرثها؟ ها؟ ولدها ومين؟ والزوج. من الذي يرث الولاء؟ الولاء للولد لأنه العصبة، والزوج له فرض الزوجية في المال فقط، له الربع لوجود الولد. إلى هنا انتهت القسمة في الدرجة الأولى. بعد هذا مات الولد، الولد كان ورث إيش؟ ورث أمه في المال والولاء، وزوجها أخذ نصيبه في الميراث. بعدما مات الولد لمن يكون الولاء؟ شوف عاد إيش يقول. ورثته يعني ورثة ولدها، منهم ورثة ولدها أعمامه ولا لا؟ ما عنده ولد، مات الولد وليس عنده ورثة، أعمامهم الورثة ولا لا؟ لا أعمامه، الخال ما هو بارث، أعمامه الذين هم من بني الحارث، أبوهم هو من بني الحارث، أعمامه من بني الحارث ولا لا؟ أعمامه جاءوا وقالوا نحن ورثته ولهم حق، إنما من جهينة أخواله. المرأة من فين؟ من جهينة، يبقى جهينة أخواله ولا أعمامه؟ أخواله، وهذه بني الحارث أعمامه. فلما مات الولد جاء ورثته وهم أعمامه ولا بنو عمه يطلبون الميراث. صحيح أنتم أعمام وأنتم عصبة الولد لكم الميراث، وجاء عصبة المرأة. عصبة المرأة من فين؟ من جهينة، ما هم أخوال الولد، عصبة الأم. عصبة الأم من فين؟ من جهينة. وتخاصموا مع بني الحارث في أي شيء؟ في الولاء. نعم. وماتت ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي. ورثتها وهم أعمامه قالوا لنا المال، مال الولد وولاء الموالي الذين كانت أمهم أعتقتهم وورثه ولدها. مفهوم يا أخوان ولا لا؟ ورثة الولد قالوا نحن ايش ورثة هذا الولد، فلنا ماله ولنا ولاء مواليه الذين كانت امه اعتقتهم وورثه هو عنها. هذه دعوة مين؟ ورثة الولد وهم اعمامه. نعم. وعصبته. نعم. قال الجهنيون ليس كذلك، انما هم موالي صاحبتنا. اما الجهنيون وهم عصبة المرأة، عصبة مين؟ المرأة التي هي صاحبة الولاء. قالوا لا، انتم يا بني الحارث صحيح عصبة الولد ولكم ميراث في المال، ولكن الولاء اساسا لمن هو؟ للزوج ولدكم ولا للمرأة بنتنا؟ ها؟ قالوا لا والله هو للمرأة. قال اذا ما دام الولاء للمرأة ونحن عصبتها فالولاء لنا. قالوا احنا عصبة الولد ولا لا؟ جاء الفقهاء وقالوا عصبة عصبة المعتق لا يرث الولاء إلا إذا كان عصبة للمعتق بنفسه، وهذه القاعدة في الولاء عند الفقهاء. فلو أن الجهنية من بني الحارث وكان عصبة الولد من بني الحارث، يكون الولاء ينتقل لمن؟ يمضي في بني الحارث لعصبة المرأة. فلما كان عصبة المعتقة وهي الزوجة من قبيلة أخرى، كان ولاء ولائها أو مواليها لا ينتقل إلى عصبة عصبتها، لأنهم ليسوا عصبة للمعتقة بذاتها، وانتقل الولاء لمن؟ لعصبة المعتقة بنفسهم. نعم. ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. قضى إبان بن عثمان رضي الله تعالى عنه وكان أميرا للمدينة بأن ولاء موالي الزوجة الجهنية لعصبتها من جهينة، والمال للولد للذي أبي لعصبته الولد من بني الحارث.